رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تقدم في بداية هذا المبحث تقرير بغض أهل البدع وأنه من خصال الإيمان، وأن هذا متقرر عند أهل السنة، وأن هذا من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. وبعد أن تقرر هذا هنا وفي هذا الموطن من البحث محاولة لتقرير يعني هذه الصورة ولهذا الأصل القلبي العظيم للناس، والاجتهاد في البحث عن الأسباب التي هي محققة لهذا الأصل، فإنه من المعلوم أن أعمال القلوب ترجع إلى قوة الإيمان وإلى قوة الإرادة، ولا تتحقق لكل من أرادها، وإنما لذلك أسباب، بخلاف أعمال الجوارح فإن الإنسان يستطيع أن يتصرف كما شاء في جوارحه من الدخول والخروج ومن السمع والبصر والكلام، فهو متصرف، إلا من ضعف صبره وتحمله فإنه لربما عجز عن هذا وهذا، ولكن عامة الناس أو أكثر الناس له قدرة على جوارحه. وأما أعمال القلوب فلا قدرة للناس عليها إلا من وفقه الله، ولهذا ما زال السلف وخيار الأمة يشكون من القلوب ومن تقلبها ومن عدم الاستقرار للقلوب. وقيل إنما سميت القلوب قلوبا لشدة تقلبها، إنها تتقلب. كان بعض السلف يشكو من تقلب النية ويخشون منها ويعدون المصابرة والتحمل في التمسك بالأصول وبما أوجب الله عز وجل في القلب هو أشد من مصابرة النفس في أعمال الجوارح. وهذا الأصل العظيم وهو البغض في الله لهؤلاء الطائفة الذين انحرفوا عن الحق من الأمة وهم أهل البدع على شتى أصنافهم، بغضهم هو من ثمار الإيمان وهو من الأصول العظيمة التي يجب أن تتحقق في القلوب، وهذا الأصل هو موازي تماما للحب في الله. فإذا اجتمع في القلب هذان الأصلان، الحب في الله والبغض في الله، فهذا هو القلب السليم الذي امتلأ إيمانه وكانت حركته لله عز وجل، يعني فيما يحب وفيما يبغض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر عليه هذا الأصل العظيم في جوارحه، عندما تنتهك محارم الله يرى أثر هذا في وجهه، ولا يرى هذا الأثر عندما يتعرض لشخصه ولذاته عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كان يغضب لنفسه وإنما كان يغضب لله، ولهذا يظهر على جوارحه ويظهر في وجهه عليه الصلاة والسلام، ويرون هذا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فإنه لا يتكلم إلا بحق مع شدة الغضب، فإن لله عز وجل فإنه لا يتكلم إلا بحق. وهذه أيضا يعني مرحلة أخرى، لأن من يغضب في الله عز وجل يحصل لبعض الناس لكن يحمله هذا الغضب حتى ولو كان في الله، يحمله أيضا على الجور، كما يحصل من بعض من يغضبون لله ابتداء في الإنكار ثم يحملهم هذا على الجور وعلى الظلم والاعتداء. فكان غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان في الله، وكذلك كان قوله وفعله ومعالجته لهذه الأمور كان في الله، فهو مع شدة هذا الغضب الذي يرى في وجهه، يعني قارن بين ما يصدر منه من القول مع شدة ذلك الغضب، تجد لأنه لو لم يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الحال لما لقال بعض الناس من اطلع على قوله أن هذا ليس بقول غاضب. وهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما عرف في بني آدم في ضبط النفس وفي سيرها في مرضات الله عز وجل كما عرف من هذا النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وأثنى الله عز وجل عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم، كانت أخلاقه عظيمة مع ما في قلبه من الإيمان العظيم بالله عز وجل، وما كان يصدر منه إلا ما يتفق مع دين الله عز وجل، مع كونه يغضب كما يغضب البشر ويكون غضبه في الله عز وجل، ومع هذا فلا يحمله هذا على غير ما أراد وعلى غير ما يعني قصد من فعله، بخلاف بعض الناس فإن غضبه يكون له أثر في إرادته وفي تصرفه. ولهذا أسقطت الكثير من الأحكام عند شدة الغضب، الغضب الذي يذهب معه العقل ولا يدري الإنسان ما يقول، فإنه يسقط عنه الحكم الشرعي في هذا المقام. المقصود أن بغض أهل البدع مقصد لكل مسلم ولكل مؤمن أن يبغضهم في الله، وهذا البغض ليس كما يظن البعض هو أن يحمل الإنسان على عدم الإحسان إليهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي نفعهم، وإنما البغض في القلوب متحقق لما فيهم من خصال الشر التي يبغضها المؤمن، وهذا لا يعني ترك دعوتهم، ولا يعني أيضا أن يكون هذا الغضب الذي هو في القلب هو محرك لصاحبه على أن ينفع الناس وأن يدعوهم إلى الله عز وجل، لكن لا بد من وجود البغض. وكذلك لا ينبغي أن يفهم أنه عندما يتألف المخالف أن هذا يعني أن صاحب السنة أنه يحبه، كما يظن بعض الجهل الآن يظنون أن التألف أهل البدع وأن مداراتهم أن هذا من تضييع الدين، وأن هذا دليل على محبتهم، وأن هذا دليل على الرضا بما هم فيه، فهذا باطل. فالبغض في القلوب موجود، ولكن قد يحمل الإنسان أحيانا تحمله المصلحة والنظر الشرعي لهذا الموطن أن يبتسم في وجه من يبغضه، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم في رجل وقال بئس أخو العشيرة، ثم دخل فبش في وجهه فقيل له فقال إنا نبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. فهذا مقتضى الشرع، فهذا يبغض في القلب لأن الله أمر ببغضه، ويلان له في الجوارح وفي المعاملة لأن الله أمر بأن يلين الداعية معه حتى ينتفع. وهذا كله مقتضى الشرع، ليس كما يظن البعض من أن هذا تزلف للناس. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو معصوم من الله عز وجل ومؤيد بالوحي، وكان في منعة وقوة خصوصا في المدينة، ومع هذا كان يعامل بعض هؤلاء هذه المعاملة لما في هذا من هدايتهم ومن تقريب قلوبهم، بخلاف يعني الشدة مع هؤلاء لربما نفرت. فينبغي أن يضبط هذا الأمر، من أمر الله عز وجل ببغضه يبغض في القلب. ثم انظر إلى المعاملة، فهل أنت مأمور باللين معه لمصلحة الدعوة أو لمصلحته، أو أنت أيضا مأمور بمقابلته بالشدة لأنك أمرت بهذا. ولهذا تلاحظون أن يعني منهج التأليف وكذلك الحجر أنه ليس مرتبط بالمحبة والبغض، فقد نحجر من نحبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لكعب بن مالك محبة عظيمة، ومع هذا هجره 50 ليلة. وانظروا إلى الحديث العظيم في صحيح البخاري في قصة حجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، أنه يأتي ويصلي يقول فإذا انصرفت يعني أقبل النبي صلى الله عليه وسلم علي بوجهه، يعني وهو يرقب حاله وهو حال المحب لصاحبه مشفق عليه، يقول فإذا نظرت إليه انصرف عني، يعني ليريه الهجر. فهذا دليل على أن الهجر يحصل مع وجود المحبة في القلب. وهذا الموقف يقابل بموقف الرجل الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنا لنبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، ودليل على أن البغض وأن المحبة ليس ما يظهر من أعمال الجوارح مرتبط بما في القلب من المحبة والبغض، لأنك أنت مأمور يعني في قلبك بأن تبغض وأن تحب، ولا بد من تحقق هذا. وأيضا أنت مأمور في أعمال الجوارح بأن تشتد أحيانا في موطن الشدة وبأن تلين في موطن اللين. هذا هو المنهج الصحيح. وأما بعض الناس وعامة الناس إلا من رحم الله، فإن قلبه إذا سبق إلى شيء انقادت الجوارح لما في القلب، فتجد أنه لا يستطيع أن يرفق بمن يبغض حتى من المخالفين، وهذا موجود في كثير من الناس. وكذلك لا يملك أن يكون حازما قويا في موطن القوة في حق من يحب، ولهذا يغلب على كثير ممن يعني يحبون أنهم يتهاون معهم في أمر الدين، ويغلب على كثير من يبغضون في الله أنه يشتد عليهم يعني الشدة التي لم يأمر الله عز وجل بها. وخيار الناس من وفقه الله أن يكون في جوارحه منقادا لدين الله عز وجل، كما أنه بقلبه منقادا لدين الله عز وجل. نعم. المقصود هنا هو بيان أن البغض خلافي من ثمرات الإيمان التي لا تحصل إلا لمن بلغ منزلة من الإيمان، وأن ما يحصل من تفاوت الناس في هذا الأصل العظيم إنما هو نتيجة لضعف الإيمان في قلوبهم. والواجب على المسلم مكافأة نفسه حتى يكون قلبه مبغضا لأعداء الله حقيقة، وذلك بتخفيف الأسباب المؤدية إلى ذلك والابتعاد عن الأسباب الجاهلة لمودتهم ومحبتهم. وأنا أذكر في هذا المقام ما يتم به تحقيق تحصيل ذلك بذلك. أولا فرض السلام عليهم، فإن السلام عليهم من الأسباب الجليلة لمحبتهم. قال مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا تعلمتم وتحاببتم فاشتبش السلام بينكم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن إفشاء السلام من أسباب التحابب بين المسلمين. ولما كان أخو المبتدع في الله أمر مشروعا في الدين وجب ترك السلام عليه حتى لا يحب. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. نعم، هنا يلاحظ أن هذه الأعمال أعمال القلوب أنها مؤثرة في الجوارح، وكذلك أعمال الجوارح هي مؤثرة في أعمال القلوب، وبين الأمرين تلازم، يعني لا بد من معرفة هذا وهذا. فالقلوب مؤثرة يعني في الجوارح، إذا وجدت المحبة في القلب أثر، إذا وجد البغض أثر. كذلك أعمال الجوارح هي مؤثرة في أصل ما يوجد في القلب من الحب والبغض، فبينهما تلازم. ولهذا يلاحظ أن الإيمان كلما اكتمل وقوي، قويت شعبه القلبية والعملية كلما قوي، فهذه الشعبة التي متعلقة بأعمال الجوارح تقوي ما في القلوب، وكذلك ما في القلوب فإنه يسهل العمل على الجوارح حتى يكتمل الإيمان. فإذا لا بد من البحث عن الأسباب المؤدية للحب والبغض ولما يوجد في القلوب من بغض أهل البدع بالنظر إلى أعمال الجوارح المؤثرة. وهذا الأمر دلت عليه النصوص وليس هو مما يجتهد فيه الناس، بل دلت النصوص على تحقق هذا الأمر. فمن الأسباب، وهذا أيضا يكون على مرحلتين: المرحلة الأولى بقطع أسباب محبتهم ومدتهم، يعني قطع الأسباب المؤدية لمحبة أهل البدع ومودته، وهذا يتم بعدة أمور. الأمر الأول ترك السلام عليه، فإن السلام مؤثر في المحبة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أفلا أدلكم على إذا ما فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر على أنه إذا وجد السلام وشاع بين المسلمين وجدت المحبة، فدل على أن السلام مؤثر، السلام مؤثر في المحبة. وبهذا فإن من سلمت عليه فإن هذا مؤثر في القرب منه، يعني قرب القلوب والمودة. وهذا أمر ملاحظ أن من داومت بالسلام عليه فإن هذا مؤثر في قربه وفي محبته. وهذا الأمر يعني تنبه إليه الإمام أحمد من خلال فهمه لهذا الحديث، وهذا من توفيق الله عز وجل لأهل السنة. وهذه المواطن هي التي ينبغي أن يوقف عندها وينتفع من فقه السلف. فهذا الأثر بقول الإمام أحمد: إذا سلم الرجل على مبتدع فهو يحبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على إذا ما فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. هذا من الفقه، فبين الإمام أحمد أن السلام على أهل البدع أنه دليل على محبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السلام مؤثر يعني في المحبة. فإذا من طلب بغض أهل البدع فليترك السلام عليهم، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل سيأتي في حكم السلام على أهل البدع، وإنما يقرر هنا الأصل، إنما يقرر هنا الأصل. لكن قد يكون أحيانا السلام على المبتدع يعني يحصل لمطلب آخر وهو لتألفه، فإذا كنت ترجو من السلام عليه هو أن يرجع، فلا شك أن مطلب رجوعه إلى السنة مقدم على أن يبقى على أصله ويبغض على ما هو عليه. فإذا هنا سعي في هدايته، وهذا الأمر إنما يحصل لمقصد شرعي وهو أن تسلم عليه تألفا لقلبه حتى يرجع عما هو عليه، وهذا يكون لمطلب شرعي وهو طلب هداية هذا المخالف. أما إن لم يوجد هذا فقد يترجح يعني حجر مثل هذا وترك السلام عليه لما في ذلك من طلب بغضه الذي هو مقصود ومطروب بصاحب السنة. نعم. ثانيا، ترك مجالستهم ومخالطتهم في المساكن والاعمال كل ما يؤدي الى الاتصال بهم ومحادثتهم، فان ذلك من اسباب الانس بهم ومحبتهم وترك ما امر الله به من بعدهم. قال شيخ محمد الطويلي رحمه الله: اذا علم تكليف موالاه اعداء الله تعالى ومواتبه فليعلم ايضا ان الاسباب الجاذبه لموالاتهم ومواتبهم كثيره جدا، ومن اقربها وسيله مساكنتهم في الديار ولا سيما في ديارهم الخاصه بهم، ومقاربتهم في الاعمال ومجالستهم في المجالس ومصاحبتهم وزيارتهم واستزارتهم وتولي اعمالهم وتوجيههم في اعمال المسلمين والتزكي بدينهم والتاثر بهذا وتعظيمهم بالقول والفعل. هذان المسالتان عن حرف السلام على اهل البدع وترك مجالستهم سياتي الحديث عن كل واحده منهما مفصلا في فصل مستقل من هذا الباب ان شاء الله. نعم، من الاسباب الموجبه لبغضهم، وإذا فرط فيها قد يحصل التفريط في البغض ووجود المحبة، يعني ترك المجالسة، ترك مجالسة أهل البدع ومخالطتهم، فإن مجالسة هؤلاء لا بد أن يحصل بها الأنس، والناس بطبعهم إذا تعارفوا حصل بينهم تقارب في القلوب وفي الأخلاق، ولهذا ليس هناك أضر على صاحب السنة من مخالطة أهل البدع، فإنه إذا خالطهم لا بد أن يعلق بقلبه شيء، فإن هذا المبتدع وإن كان فيه ما فيه من البدع قد يكون فيه من خصال الخير، فقد يكون مبتدع حسن الخلق، فحسن خلقه هذا مؤثر يعني في قلب ذلك الذي يخالطه، والناس جبلوا على محبة خصال الخير، ولكن إذا نظرت إلى حسن الخلق في هذا المبتدع خصوصا إذا كان من أهل البدع المغلظة لنظرت أن ما يقوم به من البدعة العظيمة، خصوصا إذا كان هذه البدعة متعلقة بالطعن في خيار الأمة وبالوقيعة فيهم، فإن هذا لا يمكن أن يرجح هذا الأمر وهو حسن الخلق على ما هذا الأمر العظيم الذي هو موجب لبغض هذا. وكم من خدع من الخدعة من أهل السنة بما يبدو على هؤلاء أو بما يزينه هؤلاء من الأخلاق أو بما يتصنعون حقيقة لبعض أهل السنة من الأخلاق، فتجد أن بعض من كان بالأمس ينهى عن مجالستهم يأتي ويثني عليهم ويقول هم أحسن الناس خلقا ورأينا فيهم الأمانة ورأينا فيهم حسن الخلق ورأينا فيهم حسن الصحبة، وهذا أمر خطير، ثم ما يلبث أن يدافع يعني عنهم وعن عقيدتهم، وهذا أمر خطير. ومن عرف يعني بعض هؤلاء يدرك كثير من بعض أهل السنة من عوامهم كانوا يقولون مثل هذا الكلام في بعض من يخالطون من أهل البدع، ثم سمعت بأذني بعض من يثني عليهم بعد ذلك ويقول والله نحن لا ندري أيضا الحق مع من، يعني بالأمس ما كان يثني على عقيدتهم وإنما يقولهم على أخلاق حسنة، ثم مع طول الصحبة يقول بعد ذلك لما يشدد فنحن لا ندري الكل على دين ولربما يعني كان الخطأ منا، فهذا الأمر إنما أورثه مخالطة هؤلاء، يعني بالأمس ما كانوا يثنون على دينهم على عقيدتهم والآن أصبحوا يشكون في أمرهم، ولربما وصل هؤلاء إلى مرحلة أن يعتنقوا تلك البدعة وأن يكونوا من أهلها الذين تشربت قلوبهم بها، وهذا أمر خطير. فإذا مجالسة يعني أهل البدع من الأمور العظيمة، ولهذا إنما يعني نذكر ما نذكر هنا ونورد عليه بعض كلام أهل العلم المجربين الذين جربوا هذا وتكلموا، كما ذكر الشيخ محمود التويجري رحمه الله وهو من العلماء الذين عرفوا بالسنة وبالدفاع عن السنة وبالرد على أهل البدع، وهو حقيقة من العلماء الأفذاذ الذين يعرفون عرفوا في هذا العصر بالسنة بالتجرد لها وبنصرة الحق، وهو يذكر يعني في هذا الكتاب وهو تحفة الإخوان وهو كتاب في الموالاة والمعاداة يعني يذكر يعني هذه المسألة العظيمة، وهو أن مجالسة هؤلاء أنها موجبة لمحبتهم ولمودتهم، وهذا أمر يعني عرفه الناس الذين خالطوا أهل البدع والذين كانوا يجالسونهم ثم ما لبث أن أصبحوا يثنون على عقيدتهم وعلى دينهم. ثالثا عدم قبول الاحسان والصلاح، فان ذلك مما يكذب محبتهم، لان النفس البشريه مجهوله دائمه على حب من احسن اليها، فلا يمكن عند الانسان بعد ذلك نفسه ان يقبل صلاح اهل البدعه من هدايا وغيرها ويدعي الفقراء، فان ذلك مستحيل شرعا وعقلا. وقد ذكر السلف في بعد نظرهم وعظيم تفكيرهم في دين الله ذلك الامر، فكان مما يروى عن عبد الله بن المبارك رحمه الله انه كان يقول: اللهم لا تجعل الاسلام ببدعه عندي يدا فيحبه قلبي. ويروى ذلك ايضا عن الفضيل بن عياض رحمه الله. وجاء في ترتيب المدارك في ترجمه الامام المحدود في راشد الطيراني احد اصحاب الامام مالك رحمه الله، دفع الامور الى بعض اصحابه الدينارين ليشتري له به ما زيدا يستعجله له، فذكر للرجل ان عند نصراني زيدا اعدل ما يوجد، فانطلق اليه الرجل بالدينارين فاخبر نصراني انه يريد زيدا عن بني الفحول، فقال النصراني: نحن نتقرب الى الله بالفحول كما تتقربون انتم به اليه. واعطاه بالدينارين من ذلك الزيت ما يعطى باربعه ثمانية من دليل الزيت. ثم اقبل الى فحول فاقام خبر، فقال له فحول: قضيت حاجه تقضي لي كفرا، رد عليه الدينارين. فقال: ولما؟ قال: ذكرت قول الله تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يوالون من حاد الله ورسوله، فخشيت ان اكل بين النصراني فأجد له في قلبي مودة، فأكون ممن حاد الله ورسوله على عرض من الدنيا يسير. فللعاقل المصير في دينه قدوة في هؤلاء الرجال بحرصهم على دينهم وتقديرهم للأمور قبل وقوعها، ومعرفتهم بما كتبت عليه النفس الإنسانية من ضعف، كيف يمتنع أحدهم من أن يقبل ممن حاد الله إحسانا ولو كان شيئا يسيرا خشية أن تقع له في قلبه مودة فيهلك. وما ذكرته هنا من هذه الوسائل في قطع مواد بها الابتداع هي في الحقيقة تمهيد لفضلهم وعونهم، هي في الحقيقة تمهيد لفضلهم وعون لمن أخذ بها في زرع وطنه على وطن في القلب، وإلا فلا يتصور لمن لم يكن أسباب حبه ومحبته من السلام عليهم ومجالستهم وقبول إحسانهم ومعروفهم أن يكون في قلبه بغض لهم. وإذا ما تحقق لشخص هذا الأمر فإنه يكون قد قطع مرحلة في تحقيق بغض أهل البدع وتليها المرحلة الثانية. نعم، هذا أيضا من المسائل العظيمة، وهو عدم قبول إحسان أهل البدع، فإن النفس جبلت على حب من أحسن إليها، ولهذا كان السلف يعتنون بهذا الأصل، كما جاء عن عبد الله بن المبارك أنه يقول: اللهم لا تجعل لصاحب البدعة علي يدا فيحبه قلبي. هذا من الفقه، يعني لاحظوا الدعاء هنا، وأن يسأل الله عز وجل أن لا يجعل لصاحب البدعة عليه يدا أي إحسانا، لأن هذا مؤثر في حبه، وهذا من الفقه مع قوة إيمانه. فالآن إذا كان يقبل إحسان أهل البدع ويجالسون وتقبل منهم الأموال الطائلة ويحسنون للرجل، ثم يقول: أنا أقبل منهم وأخالفهم في عقيدتهم، كيف يحصل هذا؟ فإن النفس جبلت على محبة من أحسن إليها، والإنسان يعني مع المحسن إليه مع المحسن كالعبد، يعني كأنه يعني رقيق أسير لهذا الإحسان، فلا يستطيع أن يبغض ولا يستطيع أن يقوم بشيء من الإنكار. ولهذا كم وقع يعني في هذا الشراك العظيم الخطير من أهل السنة من وقع بسبب هذا الأمر الخطير. وكذلك قصة البهلول بن راشد ومن أصحاب الإمام مالك، مع ذلك الرجل الذي أرسله يأتي له بزيت من النصراني وأعطاه زيت كبير يعني في وزن الزيت الرديء من ذلك الزيت الجيد، وكان هذا النصراني يقول: نحن نتقرب إلى الله بمحبة البهلول بن راشد. وهذا دليل على أن هؤلاء الأئمة الذين كانوا يعني يقومون بأمر السنة على أخلاق حسنة، يعني وهذا خلاف الآن ما يظن بعض الشباب الآن أن صاحب السنة يعني يتطلب قيامه بالسنة أن يكون سيء الطبع وأن يكون سيء الخلق، وهذا لا يؤثر يعني في دعوة الناس، وينبغي للإنسان أن يكون حسن الخلق مؤثر بأخلاقه في الناس، وإذا ما جاء يعني ما من أوجب الله هجره فإنه يهجر على يقين، وإذا جاء من أوجب الله عز وجل تألفه فإنه يتألف على يقين. أما التخبط يعني في هذا الأمر ولا يكون للإنسان منهج يسير عليه في حياته، فهو إما أن يضيع وأن يكون دائما باشا في وجه كل أحد ومضيعا لدينه، أو يكون حاد الطبع يعني منحرفا عن الأخلاق الفاضلة وحسن الخلق، فليس هذا المنهج بصحيح. فالبهلول بن راشد هذا الذي هو يعني من الأئمة ويقوم بهذا الأصل، كانت هذه الأخلاق مؤثرة حتى في النصارى. يقول نحن نتقرب بمحبة البهلول بأي شيء، بقيامهم بدين الله عز وجل وحرصهم على السنة وكذلك حسن الخلق، ولهذا أثروا في الناس حتى في النصارى. فهذا دليل على أن صاحب السنة إذا تحلى بهذه الأخلاق أنه مؤثر، ولكن كل أفعاله يعني ينطلق من أصول شرعية ومن مبادئ شرعية، يوالي من أمر الله عز وجل بولاته ويعادي من أمر الله بمعاداته، وقد تكون المعاملة على غير ما في القلب من المحبة والبغض كما يعني سبق بيانه. فإذا هذه مسألة عظيمة لا بد من التنبه لها، وهذه الأسباب إذا ما تأملها العبد فإنها مؤثرة يعني في وجود المحبة من عدمها. نعم. المرحلة الثانية إظهار البغض والعداوة لأهل البدع على الجوارح، لما كانت البغض والعداوة لأعداء الله عملا قويا كان لا بد أن تظهر علاماتها وآثارها على الجوارح، وإلا فمن أين يعلم هؤلاء أنهم مبغضون ومعادون لله إذن كما أن الأسباب السابقة هي مؤثرة في البغض، فبعد أن يوجد البغض في القلب لا بد من التصريح به حتى يحصل انزجار من أهل البدع ويعلم هؤلاء أنهم مبغضون في الله، وحتى أيضا لا يلتبس عليهم ما قد يحصل أحيانا من حسن معاملة لهم تعلقا لقلوبهم أن هذا من مودتهم. فمن عاملهم معاملة يعني حسنة تألفا له عليه أن يبين لهم أن هذا إنما هو تألف لقلوبهم، وإلا مخالفتهم موجبة للبغض في القلوب، وهذا كما صرح إبراهيم الخليل ومن معه في براءتهم من قومهم لما كانوا على الكفر، وهذا وإن كان في الكفار فإنه أيضا يسري على غيرهم ممن هم دونهم من المخالفين، فإنهم يبغضون في الله ويصرح يعني بعداوتهم كما صرح ابن عمر، كذلك ابن عباس، كذلك من أدرك القدرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ببغضهم للقدرية وببراءتهم منهم، وكان ابن عباس يقول لو ظفرت بأحدهم لا وطأت يعني عضضت أنفه ولفعلت به كذا وكذا، مبينا أنه مبغض لهم. وكذلك كان كثير من السلف يقول لأن يجاورني القردة والخنازير خير من أن يجاورني الرافضة أو القدرية، وهذا معروف عند أهل العلم وسبق بيانه، وسبق بعض الآثار في هذا في بيان أن بغض هؤلاء يعني في القلوب، ولا بد من التصريح به حتى يحصل يعني انزجار للناس الذين يقعون في هذا، وينزجر أيضا غيرهم عن مثل فعله. كذلك هذه الأبيات عن إمام القحطاني في الأشاعرة وهو يصرح ببغضهم، مع أن الأشاعرة هم دون غيرهم في البدعة، ومع هذا كانوا يصرحون ببغضهم لما هم عليه من المخالفة. نعم. ثانيا، وعاملتهم بالغلظة والشدة واحتقارهم ويقول الشيخ خطر الرزي وقد كان سلف رحمه الله يحسنون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع والدعاء، ويكفي الحديث عاطف ورضوان بذكر الاثار في ذلك على السلف في الفصل المستقل من هذا الباب ان شاء الله. نعم، ايضا معامله هؤلاء بالغلظه والشده والجفاء الموجبه لاظهار البغض هذا ايضا من الامور المقرره، وليس هذا منافي لما أمر به الناس بالرفق في الدعوة، ففي مقام الدعوة الرفق يعني مطلوب مع من أمر الله عز وجل بالرفق به، ولكن قد تكون الشدة أحيانا في موطنها مطلوبة ومقصودة، ولهذا ينبغي أن يتنبه لهذا، والذين لا يضبطون هذا الأصل إما أن ينحرفوا إلى الغلو والشدة وإما إلى التقصير. ولهذا بعض وقف من بعض المتشددين على بعض مباحث في هذا الكتاب فوصفوا بأن هذا تميع وتضيع، وهؤلاء لم يطلعوا على هذه المباحث أو أنهم لا يريدون الاطلاع عليها. يعني هذا الأمر الذي يقرر، والله إن في خصومة مع الناس في هذه المسائل التي نقررها في بغض أهل البدع وما ينبغي أن يعاملوا به، أن في خصومة مع بعض المميعين المضيعين، ولكن صاحب الهوى لا يأخذ إلا ما وافق هواه ويرد ما خالف هواه من الحق. وهذه المواقف وهذه المسائل كما يلاحظ ليس تقريرها بمجرد تخرص وظنون وأن يأتي الكاتب ويكتب بما يعرض له. نحن دائما نحذر يعني من أن يكون الإنسان قائده عقله وهواه في تقرير المسائل الشرعية، ونذم يعني الكتب التي تسمى الكتب الفكرية لأنهم لا يستندون إلى أدلة. وأنتم تلاحظون أنه ما من مسألة تورد يعني في هذه المسائل إلا وعليها الدليل من الكتاب والسنة، وأن كل مسألة حتى هذه المسائل التي تذكر إلا ولها شواهد من كلام من فعل السلف ومن كلام أهل العلم. فالأمر مبناه على الاتباع، والمسلم يدور مع الحق، فمن أمر الله عز وجل ببغضه يبغض، ومن أمر الله بمحبته يحب، ومن أمر الله بالغلظة معه فإنه يغلظ معه، ومن أمر الله عز وجل باللين معه كذلك. وهذه المواقف كلها ترجع إلى ضوابط شرعية، من عرفها أدرك أن هذا الباب منضبط أشد الانضباط. وأما من لا يطلع إلا على بعض الجوانب من سيرة السلف في معاملتهم لأهل البدع ولا يبحث هذه المسألة هذا البحث المستفيض وينظر هذه النظرة، فإنه لربما انحرف في هذا الباب. وأنتم تلاحظون التنازع والتخبط الآن الموجود في الساحة ما بين متشدد وما بين مضيع متساهل في هذا الأمر، والكل يرمي مخالفه بما يرميه به من التهم والبطلان، ورمي أيضا بعض أهل السنة بالخروج من السنة بسبب سوء الفهم وبسبب عدم العدل والإنصاف. فهذه الأمور تدل على أن منهج أهل السنة منهج منضبط، فالذي يزعم أنه منهج مميع مضيع فإن هذه النصوص وهذه النقود ترد عليه، والذي يزعم أنه منهج متشدد منفر ف فإن في المواقف مواقف أهل السنة مع أهل البدع ما يرد عليه. وهكذا طبيعة الحق، فإن كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، فإن الغلاة قد يجدون ما يستدلون به لغلوه، لكن يجعلون هذه النصوص في معزل عن النصوص الأخرى. وكذلك المتساهل فإنه يجد في كتاب الله ما يستدل به لمنهجه، لكن يجعل هذه النصوص في معزل عن النصوص الأخرى. وهكذا أهل البدع، فشأنهم أنهم يأخذون جانبا من الحق ويتركون الجانب الآخر. بل حتى العلماء الذين عرفوا بالتأصيل وعرفوا بالتجرد للحق، فكل مخالف يأخذ من كلامهم ما يناسب كلامه. شيخ الإسلام ابن تيمية يتمسح به كثير من أهل البدع، يأخذون من كلامه بعض ما يوافق ما عنده ويتركون الجانب الآخر، ويأتي من يخالفهم يأخذ من بعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهكذا العلماء الذين عرفوا بالتجرد للحق وأنهم يسيرون مع الحق دون غلو ودون تقصير، فإن الناس قد يجدون في كلامهم الغالي يجد في كلامهم ما يحتج به، والمقصر يجد في كلامهم ما يحتج به. ولكن إذا جمعت الأقوال وجمعت النقول وجمعت النصوص، تبين أنه لا حظ لهؤلاء في منهج هؤلاء العلماء الراسخين. وهكذا كل الكتب التي تقوم على منهج أهل السنة وعلى طريقة أهل السنة، فإنها يكون لها من هذا المنهج هذا النصيب. والعبرة بأن يبنى الكلام على الأدلة، وإلا الإنسان ضعيف. يعني ما نكتبه قبل 10 سنين أو ما يزيد، كما كتب هذا الكتاب قبل أكثر من 15 سنة، والله لو كانت آراء وكانت مجرد تخرص وظنون لربما تغير رأي الإنسان. كما تلاحظون أن الرجل اليوم يتكلم بكلمة وغدا ينقضها، لكن الكلام إذا كان مبناه على أدلة لا يتغير فيه شيء، لأن هذا ليس برأي وليس بفهمي وليس بشيء استحسنته بعقلي، وإنما المرجع فيه للأدلة والمرجع فيه لكلام أهل العلم، فإنه لا يمكن للإنسان أن يتغير له شيء قرره بهذا السبيل. نعم. نعم، هذا أيضا من الأسباب الموجبة لبغضهم قطع معونتهم والسعي في إبطال مقاصدهم، وهذا في أعمالهم المباحة والمحرمة. أما المحرمة فظاهر الأمر فيها أنه لا يجوز يعني تمكينهم من ذلك، وأما المباحة فلأن المباح عند هؤلاء قد يستعان به على المحرم، ولهذا قطع الأسباب المباحة يعني في فعل هؤلاء إذا كانت تفضي إلى المحرم، فإن هذا من الأمور المقصودة في الشرع، لأن كل ما أفضى إلى شيء فله حكمه. ويلاحظ هنا أن القسم الثالث وهو أعمالهم المشروعة فإنه لا يسعى في إبطال مقاصده فيها، مثل أن يكون المبتدع له عمل صالح من صلاة وصوم، فإنه لا يجوز إبطال مقاصده. ولهذا السبب لما سئلنا وسئلت كثيرا يعني منذ سنين يعني عن قطع صلاة بعض أهل البدع الذين نبغضهم في الله، فقلت لهم أن هذا لا يجوز، لأن هذا من الأعمال الصالحة التي لا يجوز السعي في قطع أسبابها، لأن إنما نسعى في قطع أسبابهم المحرمة وأعمالهم المحرمة، وكذلك المباح لأنها تفضي في الغالب إلى هذا. وأما الشيء الذي هو من الطاعة فإنه لا يسعى يعني في قطع أعمالهم، بل أنه ينبغي أن يعانوا على هذا، لأن هذه من الأعمال التي هي داخلة في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالصلاة هي من التقوى، صدرت من أهل البدع أو من أهل السنة، ولهذا يجب أن يعان الناس على تأديتها، ولا يجوز لنا أن نسعى في قطع صلاة هؤلاء أو أن نسعى في عدم تمكينهم من هذا الأمر. وهذا الأمر يدل على شدة الانضباط يعني في هذا الباب، وأنه ليس الأمر كما يظن يعني بعض الناس أن إذا أبغضنا يعني بعض هؤلاء فإنا نسعى بكل ما استطعنا من الوسائل في الإضرار به، فالأمر منضبط. وهذا دليل على شدة انضباط هذا المنهج، وعلى شدة يعني تحري أهل السنة والسلف في هذا الأمر، ولهذا ذكروا أنه يسعى في إبطال مقاصدهم المحرمة، وكذلك المباح إذا كانت تفضي إلى محرم ولم يدعو إلى قطع أعمالهم التي مشروعة والتي أمر الله عز وجل بها. فالأمر منضبط بالشرع وبالدين، وليس مبناه على الهوى، وإلا فالإنسان إذا أبغض إنسانا لربما سعى في كثير من الأشياء التي لربما أخذ بها، كما هو موجود الآن من بعض للأسف يعني بعض يعني يمكن وصفهم بعدم الموفقين، يعني من لم يوفق في الحقيقة، أنه إذا خالف إنسانا في مسألة واحدة أوسعه ذما وحذر من كتبه وحذر من أشرطته، ليس لأن إلا لأنه خالفه في مسألة واحدة. فهذا دليل على عدم التوفيق وعدم الانضباط، فإن الإنسان لا يجوز له أن يبطل مقاصد الناس الصحيحة، ولكن إذا خالفنا إنسانا في مسألة نبين أن فلان مخالف في هذه المسألة، ولا نسعى في إبطال مقاصده المشروعة، بل كيف يصد عن الحق لكون فلان جاء به لأني أنا أختلف معه. نعم، إذا كان الاختلاف في أمر يتعلق بالدعوة وهو منهج مؤثر في دعوة هذا الرجل ويتضرر الناس به، فيحذر من كل من تضرر الناس بدعوتهم في المنهج أو في بعض المسائل التي يطرقونها، ولو كان هذا الرجل محب لنا ويثني علينا الليل والنهار، فنحن إنما نحذر للدين، وكوننا نختلف مع بعض الناس لا يعني أن نحذر يعني من مقاصدهم الصحيحة إذا كانت لهم دعوة صحيحة في بعض الجوانب. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة، وهو أن بغض أهل البدع عندما يقرر لا ينبغي أن يفهم أنه على درجة واحدة، فمن يكفر ببدعته فإنه يبغض على قدر ما هو عليه من المخالفة، والكافر ببدعته لم يبقى له حسنة لأن الكفر قد أحبط حسناته إذا نزلنا هذا الحكم على بعض المعينين، ولهذا هؤلاء يبغضون لكفرهم ولا يحبون. ولكن المبتدع المسلم الذي بقي له إحسان وبقي معه أصل الإيمان والتوحيد، فإنه كما أنه يبغض من وجه فإنه يحب من وجه، وهذا أصل أهل السنة في أن الإيمان يعني يتفاوت ويتفاضل، وفي أنه كما سيأتي في كلام أهل العلم قد يجتمع في الرجل من شعب الإيمان ومن شعب الكفر، فالمعاصي كلها من شعب الكفر وأعمال البر كلها من شعب الإيمان، فيحب لما فيه من خصال الخير ويبغض لما فيه من خصال الشر. نعم. هذا من الحل المقابل عند السنة المتفلع عن مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان إذا نعم هذا أصل عظيم حقيقة مبناه على عقيدة وهو الإيمان، وأن الإيمان يتبعض، وأهل السنة أصلهم الذي خالفوا في عامة من خالفهم في هذا الباب أن الإيمان شعب، وأنه قد يذهب بعض الإيمان ويبقى بعضه وهكذا، بخلاف أهل البدع من الوعيدية ومن المرجئة يجعلون الإيمان شيئا واحدا، فيقول الخوارج إذا ذهب بعضه ذهب كله، ويقول المرجئة إذا بقي بعضه بقي كله. ولهذا يعني رتبوا على هذا في الجزاء يوم القيامة أن الناس على قسمين، إما رجل معذب وإما منعم، وهذا يعني من المخالفات التي خالف فيها السنة، ولهذا قالوا إن من دخل الجنة من دخل النار فإنه لا يخرج منها، وأنكروا الشفاعة، وهذه أمور كلها مترتبة على بعض. فهذا أما أهل السنة فيرون أن الرجل يجتمع فيه من موجبات الحب والبغض، ولو تأملنا حقيقة يعني أثر هذا في بعض الناس اليوم نجد أن ما عليه بعض الناس فيه قرب من عقيدة الخوارج أو المرجئة، وهذا حقيقة مع أنه مؤسف، ولكن هذا هو الواقع، لأن بعض الناس إذا أبغض أو أنه انتقد إنسانا في شيء فإنه لا يريد أن يبقي له حسنة ويذمه من كل وجه، ولربما وصفه بأوصاف لو حوسب عليها يعني لكان الأمر عظيم. وبعض الناس أيضا من بيغلب عليهم طبيعة العوام وحسن الظن وعدم النظر إلى الأمور يعني نظرة يعني شرعية، يقولون الناس كلهم على خير، وأن كل من حقق الإسلام أنه يحب ولا نفرق بين فلان وفلان، وكل هذا خطأ. وأما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الناس ولا يجعلون الناس على درجة واحدة، فكل ما وجدت خصال الإيمان في الرجل فإنه يحب، وكل ما وجد من خصال الشر فإنه يبغض على قدر ما فيه من خصال الشر. وهذا هو حقيقة الدرجة التي أخبر الله عز وجل عنها في درجة الأولياء في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. إذن هو منقاد لله عز وجل في كل شيء، فكيف لهذا الرجل الذي بلغ هذه الدرجة أن يبغض يعني من أمر الله عز وجل بحبه، أو يحب من أمر الله ببغضه، أو يساوي بين المتفاضلين؟ فإن المساواة بين المتفاضلين من الظلم، وكذلك التفضيل بين المتساوين فإنه من الظلم كما ذكر شيخ الإسلام، وليس هناك أدق وأضبط يعني في هذا الأمر من منهج أهل السنة الذي هو قائم على العدل والإنصاف، وأن ينزل الناس منازلهم، وأن يعامل كل إنسان بحسب ما هو عليه من دين الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: قبل هذه المسألة، وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة، فجور وطاعة ومعصية سنة وبدعة، استحق من الولاء بقدر ما فيه من الخير، استحق من المعاناة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، ويجتمع في الشخص الواحد الموجبات بكرام الإيمان، ويجتمع له من هذا وهذا، فليصل الصغير تقطع يده لسرقته ويعطى بيت المال ما يكفي حاجته. هذا هو الاصل الذي اتفق عليه اهل السنه والجماعه وخالفه الخوارج والمعتزله ومن وافقهم عليه، فلم يجعل الناس لا مستحقا للثواب فقط ولا مستحقا للعطاء فقط. نعم هذه العبارة مشكلة، كأنها مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط، أقول هذا المعنى واضح وهي مشكلة لأن وهي في الأصل كذلك. ها؟ هي كذا في الأصل، رجعت أكثر من مرة هي كذلك ولكنها تراجع أيضا. نعم يقولون معنى على كل حال واضح، وهي فعلا يعني كأن في المقصود فلم يجعل الناس إلا مستحقا للثواب وإلا مستحقا للعقاب، لأن شيخ الإسلام ذكر أن هذا من أصول يعني المخالفين أنهم يجعلون الناس أحد رجلين، إما مثاب فلا يعاقب وإما معاقب فلا يثاب. وأما أهل السنة فيقولون بهذا كما ذكر شيخ الإسلام، قال وهذا الذي دلت عليه النصوص ومنها الحديث أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة منه، فاجتمع فيهم الثواب والعقاب. نعم. وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار أهل الكبائر ويعذبه ثم يخرج منها بالشفاعة ويقول ابن العز الحنفي رحمه الله الحب والبغض بحسب اتصال الخير والشر، فان العبد يجتمع فيه سبب الولايه وسبب العداوه والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه ومغضوبا من وجه، والحب للقاضي. فيتحصل لنا من دراسه هذه المساله من خلال اهل العلم فيها فائدتان جليلتان، الاولى ان اهل البدع يقضون على قدر ما فيه من اتصال الشر من بدع وأنهم لا يتساوون في ذلك، فلا يقبض المحكوم لهم بالإسلام منهم بغضا هم مقطوع بكفرهم، بل لا يتساوى في البغض أفراد كل من الفريقين إلا بقدر تساويهم في مقدمات البغض، وإن كانوا يتساوون في الحكم العام لأنهم أفراد أو مسلمون. ثانيا أن من كان محكوما بالإسلام من أهل البدع فمع كون بغضه مشروعا إلا أنه مع ذلك وإن لم يكن فيه إلا أقل ما يتحقق به الإسلام من النظم الشهادتين وإطاقة الصلاة. لكن هذا الكفر قد لا تقرأ آثاره على الجوارح إن كان اتصال الشبه في ذلك الشخص طاغيا على اتصال الخير، بل تكون مقدورة في جانب ما يقدر عليه في جانب ما يقدر عليها من هاتان الضربان. ولعل هذا هو المقصود من كلامه في العلم السابق، فيكون محبوبا من وجه ومضروبا من وجه. فالحكم بالغالب من ظهور اثار المحبه او البغض على الجوارح، اما اصل المحبه والبغض فموجودان في الغالب لا يلغي احدهما الاخر، وهذا غير متفق بالشرع والعقل، لان لكل من الحكم والبغض لا يمكنه، والا لقلنا بان الحكم للغالب في اصل المحبه والبغض كما هو واقع العراق، بمعنى ان من ضغط انتباه محبته على انتباه بغضه وجد ان الحب ولا يبغض، وأن قد يجتمع من الشخص الواحد أن يكون محبوبا من وجه ومغضبا من وجه آخر، وإلا فإنه لا يبقى على المتأمل ما لحمل هذه العبارة على الوجه الآخر من أثر كبير من تغير الحكم المقرر في هذه هذا أقل تعليم لهذا الفصل بعد أن بيّنت الله بأهل السنة من فوق أهل البدع وتهديد الضوابط الدقيقة لتحقيق هذا الأصل العظيم علما وعملا بناء على ما تبان النصوص وما تبع للسلف في هذه المسألة وأقوال أهل العلم والتحقيق فيها. الحمد لله الذي وفق لذلك نعم هذا لابد من تقريره وهو أن الحب والبغض أن لكل منهما موجبه فلا بد أن يجتمعا. والتنبيه على هذه العبارة التي ورد في كلام الإمام بن أبي العز الحنفي في الحكم للغالب أي فيما يظهر على الإنسان في معاملته، وإلا في الأصل باقي كما تقدم التنبيه على أنه لا يمكن أن يتحقق في رجل إذا قلنا بالغالب إلا أن يفضي هذا إلى أن الناس إما أن يحبوا، أن منهم من يحب فلا يبغض ومنهم من يبغض فلا يحب، لأن عامة الناس لا يتساوى فيهم الحب والبغض. ولكن الأصل المقرر أنه يوجد الحب ويوجد البغض، ولكن بحسب ما يظهر فنعم، فإذا ظهرت خصال الخير فإنه تظهر المحبة، وإذا ظهرت خصال الشر والمخالفة فإنه يظهر البغض لما فيه من يعني إظهار يعني ما غلب وما طغى على هذا الإنسان. وهذا التنبيه هو بتحرير العبارة والتنبيه على كلام أهل العلم ولحمله على الوجه الحسن الذي يليق بمقام الإمام، وهو أن يحمل على ما يظهر، وإلا فعند تأمل العبارة على من قال بأن الحكم للغالب في الأصل فإن هذا ينقض الكلام الأول، وأن الإنسان يحب لما فيه من خصال الخير ويبغض لما فيه من خصال الشر. وهذا هو ختام هذا المبحث في هذه المسألة العظيمة، فنسأل الله التوفيق يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم. السلام والرد هما من باب واحد، فإذا كان ترك السلام عليهم أولا السلام عليهم مشروع، السلام على المسلم مشروع والرد مشروع، وترك هذا الأمر إنما هو لشيء آخر مشروع وهو طلب يعني تحقيق يعني إما هدايته وإما أيضا السعي في ما يتحقق من البغض الذي هو مطلوب ومقصود. فالسلام والرد من باب واحد. كثير من الناس يشكل عليه هذا، يظنون أن لو قلنا أن الأصل في هذا أنه يترك لكون هذا مستحب فقط فإنه ليس هناك مبرر أن نترك المستحب المشروع بغير مبرر شرعي. فالمبرر الذي من أجله قلنا أنه لا يسلم عليه هو المبرر الذي أيضا يقال في عدم الرد عليه، وسيأتي في السلام على أهل البدع أنه يترك الرد عليهم ولا يرد عليهم، لأنهم إذا كان يقرر هجرهم فكذلك لا يسلم عليهم ولا يرد عليهم. نعم إذا كان ممن يجهل يعني المخالفة ويقال لما هذا البغض ولما هذا يبين له، أما إذا كان يعلم مخالفته فإنه ينزجر ويحصل في هذا زجر له. نحن نحتاج للوقوف عند كل ما يطلق الآن المتكلم فيها، من تكلم فيها؟ إذا كان الذين تكلموا فيها هم أهل العلم بالسنة والورع فهذا لكلامهم وزن، وعند ذلك ينظر يعني في هذه المؤسسات. وإذا تكلم في عقيدة هذه المؤسسة والمنهج الذي تقوم عليه كان هذا الكلام بعدل وإنصاف فنعم لا ينبغي قبول إحسان هؤلاء، لأن هذا مؤثر يعني في محبة المخالف ومودته وإن كانت المخالفة تتفاوت. وأما إذا كان الكلام هو لكل من يتكلم فإن هناك يعني فوضى الآن موجودة في الكلام في الناس، ولم يبقى أحد الآن من أهل السنة ومن أهل العلم إلا وقد تكلم فيه، ما سلم أحد. فينبغي أن تحرر العبارات، إذا كان الكلام بعدل وإن صار من أهل العلم والورع فله وزنه وتترتب الأحكام عليه. نعم. نعم، إذا كان أهل البدع لهم غلبة وشوكة فإن بعض هذه الأسباب لا يعني تفعل، أما البغض في القلب موجود لكن المعاملة قد تختلف، لأنه لا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد، ولا ينبغي أن يكون أهل السنة أن يعرضوا أنفسهم للفتك ولبطش هؤلاء ولقوتهم، وهذا مكرر في كثير من الجوانب في الهجر وفي غيره أن هذا ينظر إلى المصالح والمفاسد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وكان في عصره من أهل البدع والضلال الذين كان يناظرهم وكان يلين لهم في العبارة وكان ربما تكلم فيهم ببعض الكلمات التي قد يتعجب الآن من لم يقف يعني على حال ذلك العصر يتعجب، فوجود أهل الشر والفتنة في تلك العصور يجعل بعض أهل العلم يعني يدرؤون الفتنة بعدم الغلظة أحيانا على هؤلاء وبعدم مقابلتهم بما يستحقون من الغلظة، لكن في عصور متقدمة عندما تكون السنة عزيزة في مثل عصر أحمد بن حنبل فإن الأمر على خلاف هذا، والمفارقات بين عصر وعصر يعني يحصل به فقه. فهل أهل السنة يعاملون أهل البدع في عصر مثلا الخلفاء الراشدين كما يعاملونهم بعد ذلك؟ وهل معاملة أهل البدع في عصر الإمام أحمد بن حنبل يعني لبعض المخالفين كمعاملة مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية لهم، وكذلك ما نحن الآن عليه من مداراة الناس وعدم التصريح بكثير من الأمور التي لو صرح بها الرجل لأوقع نفسه في فتن؟ ولكن الإنسان عليه أن يكون متعقلا، يعرف يعني متى يتكلم ويعرف متى يكون التلميح يعني هو المشروع دون التصريح، ويعرف كيف يعامل المخالف ويراعي المصالح والمفاسد المترتبة على هذا الأمر. فيما يتعلق بعدم عونة أهل البدع يقول السائل: هل يجوز بيع كتاب رياض الصالحين لجماعة التوحيد؟ إذا كان من يأخذ هذا الكتاب يستخدمه في التدريس والاستعانة يعني على نشر البدع أو أن يسيء فهمه ويلبس على الناس في هذا الكتاب فلا يعان على هذا، لأن هذا الكتاب إنما يعني يباع لمن انتفع به الانتفاع الصحيح ولو كان مخالفا. إذا كان رجل يفهم يعني ما في هذا الكتاب ويستعين به على الخير فنعم، وأما إذا كان شخص له أوهام ويأخذ هذا الكتاب ويتضرر به فإنه ليس له أن يعان حتى لو كان صحيح البخاري. الآن جاء شخص يطلبه ويفهمه على غير وجهه فإنه لا يباع له، بل النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى أن يجتمعوا، فإذا اختلفوا في كتاب الله قاموا، وكذلك هذا مقرر، خاطب الناس بما يعرفون، فليست كل الكتب تصرح يعني لبعض الناس، فقد يكون هذا الكتاب يأخذه من يسيء الفهم فينسب البدع والضلال إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فينظر في هذا. أما إذا كان شخص يعني له فهم صحيح ولكنه ينتسب إلى هذه الجماعة وهو يستعين بهذا الكتاب على الخير وينتفع به فإنه يمكن من هذا. فالمقصود أن ينظر إلى أثر بيع هذا الكتاب على هذا الشخص، هل هذا الأثر يعني مطلوب ومشروع أو أنه ممنوع؟ نعم. لا أرد فيكم أن يقول السائل: هل هذه العبارة صحيحة؟ لا يمكن أن يجتمع في قلب الرجل إيمان؟ في قلب الرجل إيمان؟ إذا كان المقصود الأصل نعم، لأن أصل الإيمان إذا وجد ارتفع أصل الكفر، وكذلك الكفر إذا وجد ارتفع الإيمان. وأما إذا كان المقصود بالشعب لأنه يطرق الكفر على الشعب كما قال شيخ الإسلام يقول ابن القيم: والرجل يجتمع فيه كفر وإيمان، هذا ذكر ابن القيم يجتمع فيه كفر وإيمان، فما المقصود بالكفر والإيمان؟ يعني شعب الكفر وشعب الإيمان، فهذا صحيح، فينبغي تحرير العبارات على أصول أهل السنة. فإذا كان المقصود الشعب نعم، الزنا من شعب الكفر، الربا من شعب الكفر، وهناك الصلاة وبر الوالدين من شعب الإيمان، فقد يجتمع في الرجل من يفعل هذا وهذا. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا كانت المحبة في أهل البدع لما عنده من الخير، هل ممكن لهم هذه المحبة؟ تقدم هذا أن الإظهار هو بحسب ما يتحقق من المصلحة. أحيانا قد أنت تتقرب للمخالف وتلين له وتعامله معاملة حسنة وهو يظن أنك محب له ليس لأنك تحبه ولكن للمصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أناسا معاملة حسنة وهو يبغضه، ولربما ترك الإحسان أحيانا ومثل قسم الغنائم أن لا يعطي بعض من يحبه كالأنصار الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم، حتى قال لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولكنه لم يعطيهم لأنه وكلهم إلى دينهم ولإيمانهم، وأعطى بعض المؤلف قلوبهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم في قلبي من المحبة ما لهؤلاء، ولكن أعطاهم تألقا لهم.